الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفيلة بعد الفيلة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن إذا ذكر ذكر إشارة إلى ما بيّنه الله تبارك وتعالى في قوله: فذكر إن نفعت الذكرى. الحمد لله، فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بيّنت في آية أخرى: من الذين ينتفعون بالذكرى؟ فقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن نفس هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فقد يقع المؤمن في الأخطاء لكنه توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فقد يقع المؤمن في الأخطاء لكنه إذا ذكر بآيات الله عز وجل فإنه يتذكر وينتفع بهذه الذكرى، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهناك فرق بين التعليم وبين التذكير، فالإنسان يتعلم ما كان جاهلا من قبله، ما كان جاهلا إياه من قبله. أما الذكرى فقد يكون عند الإنسان معلومات لكنه يحتاج إلى يعني التذكير بها وإيقاظ معانيها في قلبه. كلنا يعلم أنه يموت، لكن ليس كلنا يعتبر ويتذكر حقيقة الموت وينفعل بها إلا إذا ذكر بذلك. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هذا الإسلام وهذا الدين ليس دينا يتعامل مع النظريات المثاليات أو الخيالية، وإنما هو أو الفروض يعني، وإنما هو دين يتعامل مع الواقع البشري الحي. فبالتالي إذا كلفنا الإسلام بأمر فهو لابد داخل في توقيته، ولكن في استطاعتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن رحمة الله عز وجل أنه أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، رسولا من البشر. لو كان أرسل إلينا ملكا بفرض وقوع ذلك، فربما إذا ندب هذا الملك هؤلاء البشر إلى أن يعني يغيروا أخلاقهم ويتمثلوا الحق في سلوكهم، ربما قالوا: أنت ملك، أما نحن كبشر ولا بد من أن نقع في الذنوب والتقصير. أما وقد جاءنا رسول من أنفسنا صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا تمثل فيه وتحقق فيه النموذج الأعلى والأكمل للبشرية على الإطلاق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا التحق، بل جعل الله عز وجل قدوة لنا وأسوة نقتدي بها. فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم انفعل صحابته الأبرار رضي الله تعالى عنه بهذه الأسوة الحسنة وتأثروا بها، وبذلك استحقوا أن يكونوا عن جدارة خير أمة أخرجت الله، خير أمة وأفضل أمة وأكمل الأمم على الإطلاق هم الصحابة الأبرار، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن المسلمين دائما ننظر إلى السلف الصالح وإلى الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان على أنهم قمة سالقة عالية، وكل ما نظر إليه أن نحاول أن نرتقي بقدر الاستطاعة ونرتفع إلى مستواهم. فالاتباع السلف والصحابة ليس رجوعا إلى الوراء وليس رجعية، لكنه يعني تسالم وترقي وصعود إلى أعلى، ومحاولة يعني اللحاق بهم في أخلاقهم وفي عبادتهم وفي جهادهم رضي الله تعالى عنهم. وإذا كانت من وإذا كان من وظائف الأساسية للرسول صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس ويزكيهم. فإنه عليه الصلاة والسلام بيّن أيضا أن من مقاصد بعثته الأساسية يعني ما شرحه وفسره بقوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إن بعثت لأتمم صالح الأخلاق هذه من المقاصد الرئيسية لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما كان فيه من العلوم فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمجاهدة النفس وبالاستهداء بنور الوحيين فإنه يستطيع أن يتغير إلى أكمل صورة. وباب الفضائل مفتوح على مصراعيه، كل من عنده همة وعزيمة على أن يلده فإنه يستطيع أن يلده، لن يكبله أحد. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا أعجبتك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. يعني معنى ذلك أن مهما يعني كانت الإنسان صعوبة في أخلاقه أو في طباعه وهو غير راض عنها، فهو يستطيع بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يغيرها إلى أحسن الأخلاق، وبالتالي ينال أعلى الدرجات. فإن العبد ينال بحسن الخلق ما لا يناله بالعبادة والصيام والقيام وغير ذلك. حقيقة نحن الآن نكاد نطرق باب هذا الموسم العظيم المبارك، وهو يعني شهر رمضان المعظم، والذي فيه يعني كثير من الفضائل والخيرات التي لا يحرم منها إلا محروم. وشهر رمضان إذا نظرنا إليه من أي زاوية نجد أنه فعلا شهر البركات والخيرات العامة والخاصة على جميع الناس. حتى نجد الإنسان مهما كان شريرا بمجرد أن يدخل شهر رمضان نجد أن الضربة في الشر تقل عند الناس. فالحقيقة فرصة عظيمة كما نقول للمدخنين، يعني هذه فرصتكم للإقلاع عن التدخين، وكما نقول للناهيين الشريرين في الطعام هذه فرصتكم يعني مكافحة شهوة الطعام مثلا وغير ذلك من هذه الأشياء. فكذلك أيضا يعني مجتمع الملتزمين ما زلنا جميعا نشكو يعني من آفات خطيرة جدا نحتاج إلى استغلال هذا الشهر من أجل مقاومتها ومجاهدتها. ما أكثر ما نسمع أسئلة في مثل هذه الأيام أو حينما يهل شهر رمضان: هل البخور يؤثر في الصيام؟ هل الصيد يؤثر؟ هل كذا يؤثر في الصيام؟ نهتم دائما بما يؤثر في الصيام من هذه الأمور، وقل أن نجد من يصرف همه إلى هذا العضو الخطير في بدنه وهو اللسان الذي بلا شك يؤثر في الصيام تأثيرا شديدا جدا في نقصان الأجر. حتى وصل إلى بعض العلماء يعني يفتي وفتوى هي شاذة، لكن وصل الأمر إلى أنه يعني يفتي أن من اغتاب الناس فقد أقصر وبطل صيامه بذلك. نحن ما نقول بهذا بالضبط، لكن نقول بلا شك هو يؤثر في الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا هذا حديث يبين لنا أنه ينبغي أن يرافق ويصاحب الصوم يعني تزكية للنفس وتطهير للنسان من آفاته. الله سبحانه وتعالى أمرنا فقال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أمر بإحسان النطق وإحسان الكلام وأن ينطق الإنسان بالخير. وقال أيضا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا للناس. فانتظمت هذه الآية بعمومها اليهودية والنصراني بلها المسلم. وعن عطاء قال: أقول للناس حسنا، قال للناس كلهم المشرك وغيره، حتى المشرك تحسن خلقك معه وتحسن يعني ألفاظك معه. وعن أبي سنان قال: قلت لسعيد بن جبير رحمه الله: المجوسي يوليني من نفسه، يوليني من نفسه ويسلم علي، هو الذي يبدأ لي بالخير ويسلم علي، أترد عليه؟ فقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. لو قال لي فرعون الذي هو شر البشر في عصر موسى عليه السلام خيرا لرددت عليه خيرا مثله، فإن هذا هو أدب القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أيضا ففرعون الذي كان شر الخلق في زمن موسى عليه السلام، مع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أرسل إليه نبيين سليمين وأمرهما، فقال عز وجل: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يفسد اذا كان هذا مع فرعون. فاذا بعض الاخوه يظن انه اذا احسن خلقه مع الحسن مع الكافر يظن انه كده يبقى منزل مفرط في دينه وان هو ده تنازل عن الايمان وعن مقتضيات الايمان. لا يعني انت تعاديه بقلبك ولا يعني تواليه بسبب كفره بل تعاديه وتبغضه لكن تعطيه حقه اذا كان قريبا اذا كان جارا او اذا تعاملت معه. فحسن الخلق مع كل الناس مندوب اليه هو مأمور به وليس في ذلك ما يقلح في الدين. اي نعم. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يذم احدا ولا يعيبه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. يعني بمناسبه هذه الكلمه التي قالها ابو سنان لسعيد بن المجوس يوليني من نفسه ويسلم علي اترد عليه. قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو ذلك فقال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه يعني بالذات يعني اذا كان الاحسان في مقابله احسان ادى اليك مثلا خدمه معينه لما لم تشكره فلا لا تقول له جزاك الله خيرا حتى لا يكون دعاء وهو لا يستحق ذلك. لكن انظر له اي عباره فيها نوع من المجامله هذا الخلق هو الذي يليق بالمسلم. يعني اتذكر حديثه بسبب سوء فهم بعض الاخوه لهذا الامر ويظن ان حسن الخلق مع الكافر التنازل في الدين او ضعف الايمان. لا يعني لابد من هذه المعالم واضحه جدا. يعني بعض الاخوه كنت في بريطانيا حكى لي بعض الاخوه حاضر قصه حصلت من شابين ظل الطريق في منطقه معينه وكان حسان عن عنوان وهناك الناس يعني في منطقة يعني جيدة في موضوع دلالة الناس على الذين يبحثون عن يعني تضل الطريق مثلا او يحتاج معرفة خط شيء معين. المهم سأل رجل كبير في السن عن العنوان او المكان الذي يبحثان عنه. فالرجل لم يكتفي بان شرح لهم خريطة المكان او الموضع الذي يطلبانه وانما صار معهما مسافة كبيرة واصطحبوهما حتى وصلهما الى المكان الذي يريدان. فوقف الرجل فاذا بالاخوين يعني ينصرفان عمدا. فالرجل استنكر هذا الموقف جدا فاراد ان يعاتبهما يعني عتابا لطيفا فقال لهما عندنا نحن معشر الانجليز ان من اذى الينا معروفا فاننا نقول له نشكرك يعني يريد ان يقول فماذا عندكم يعني. فالاخ ماذا قال له ايضا؟ قال له انا اعرف هذا جيدا وانا متعمد ان اقول لك شكرا لانك كافر الى اخر هذا الاسلوب. فبلا شك هذا تنفيذ. وانا لا اريد حقيقه ان اخرج عن الموضوع الان حتى الان نحن في المقدمه ولكن بلا شك سوء الخلق الذي وبالذات ما يكون له تاثير ضار في الصدق عن سبيل الله عز وجل لا تظن انك اذا فعلت ذلك انك في عافيه من الحساب امام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في اواخر سوره النحل لما قال سبحانه وتعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه آية في غاية الروعة في الحث على حسن الخلق حتى مع الكفار. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم إياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لخداع الناس. الناس حينما يرونكم تحلفون وتعظمون اسم الله عز وجل فتكون انكم صادقون فيما تريدون وانكم ملتزمون بما تحلفون عليه. فاياكم ان تستغلوا الايمان والحلف سبيلا للافساد بينكم ونقض العهود والمواثيق. فتزل قدم بعد ثبوتها هذا اول ضرر انه تزل قدم بعد ثبوتها بعد ما كنتم ثابتين على الصراط المستقيم تزلون عنه وتنحرفون عنه فهذا انحراف يخصكم انتم في انفسكم. هذا اول جهه. الامر الثاني ليس هذا فحسب ليس فقط تفقدون اسم الايمان والتقوى والاستقامه الى الاعوجاج والزلل لكن ايضا تذوقون السوء لكم معيد وعقاب عند الله عز وجل. لماذا؟ لانكم بسوء خلقكم ونقضكم العهود واتخاذ الايمان للافساد وخداع الناس بسوء الخلق. الكفار اذا راوكم تفعلون ذلك قالوا لو كان في دينهم خيرا لادبهم ولا زجرهم عن هذا الشر الذي فعلوه والخديعه والخيانه. فهذا يعني يترتب عليه بالتالي تشويه نظر الدين في نظر ايه؟ هؤلاء الناس الذين يفترض انكم تدعونهم بسلوككم واخلاقكم اكثر من تدعونهم بايه؟ باقوالكم. فيترتب على ذلك ان ينفر هؤلاء الناس عن الاسلام، ان ينفر هؤلاء الناس عن الاسلام وبالتالي تتبؤون انتم بوزر صدهم عن سبيل الله. وذلك يقول تبارك وتعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب اليم. ماذا؟ بسوء الخلق. اتذكروا ايضا وقعه سمامه بن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان شديد العداوه للاسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخر ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ خير معلم على وجه الارض كلها عليه الصلاه والسلام، ماذا فعل؟ يعني اتى بسمامه وامر به ان يوثق يربط ويقيد في ساريه من سوار المسجد، ولقي على ذلك ثلاثه ايام. حكمه يعني عظيمه من خير معلم وخير مرب في تاريخ البشر كلهم اجمعين عليه الصلاه والسلام. ما الحكمه من ذلك؟ ان سمامه بن عثالفه يعني البؤره في المجتمع الاسلامي اللي هو مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى وغرفه العمليات ومكان العباده ومكان التدريب على الجهاد، كل شيء كان يتم في المسجد. تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، خشوعهم لربهم عز وجل، فكان كل هذا في المسجد. فاراد ان يلقنه درسا كيف اخلاق المسلمين، كيف تعامل الصحابه مع بعضهم البعض، كيف يعبدون الله، كيف يحيي بعضهم بعضا، وهكذا. وانه اذا راى هذا فسيكون هذا سبيلا الى اقتناعه بالاسلام. وبالفعل هذا الذي تم. لما سأله أول يوم كيف تجدك يا سبامة، قال إن تعفو عن نعم إن تقتل ذا دم، أي نعم يعني إن تعفو عن شاكر يشكر لك هذا الجميل، وإن تقتل ذا دم يعني له وزن. في اليوم الثاني لما سأله قال في أول يوم قال إن تقتل ذا دم وإن تعفو عن شاكر. في اليوم الثاني قال إن تعفو عن شاكر وتقتل ذا دم، بدأت اللهجة تخف. في اليوم الثالث عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه، فذهب الإمامة في مكان معين اغتسل ثم أتى وشهد شهادة الحق رضي الله تعالى عنه. اجتهد من هذا إنه يعني لولا أنه عاش انغمس في مجتمع الصحابة وراء أخلاقهم وسلوكياتهم لما كان انجذب إلى الإسلام. الحقيقة المقدمة قالت ما كنت أريد ذلك، لكن الشيء يلكم بالشيء. يقول عليه الصلاة والسلام: وخالف الناس بخلق حسن. الناس كل الناس وليس فقط المسلمين. فخلق حسن خلق المسلم كما سنرى إن شاء الله تعالى يتعدى حتى يشمل حتى البهائم والحيوانات. أي نعم. فنحن نركز الحقيقة على آفات اللسان، وبالذات آفات اللسان المتعلقة بالغيبة التي هي آفة شائعة ومتوغلة في المجتمعات، ولا نكاد نستثني حتى مجتمعات الملتزمين والملتزمات، أو بتعبير آخر الملتزمات والملتزمين. أيوة. فلا شك أن أعظم حقوق المسلم على الإطلاق هو صيانة عرضه ورعاية حرمته، فإن تحريم النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين أولى بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض واحد من الضروريات الخمس التي جاءت من أجلها الشرائع. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل على الإطلاق تم في الإسلام على مثنى يعني يزيد عن 100,000 نفس من الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ واجتهد هنا في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الأعراض كما أشرنا مرارا العرض، الأعراض جمع عرض، والعرض هو كل موضع يقبل المدح أو الذم في الإنسان. أي شيء من صفات الإنسان يمكن أن يمدح أو يذم، سواء كان في نفسه أو في سلفه آبائه مثلا وأجداده، أو من يلزمه أمره، أو هيئة مشيته، طريقة كلامه، ملابسه. اي شيء يخص المسلم مما اذا ذكر فيه بسوء يسوءه ذلك هذا هو عرض، كل ما يقبل المدح او الذنب في الانسان. وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه ان ينتقص ويسلب. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه ويده طبعا يده تشمل اشياء كثيره، تشمل الضرب، تشمل الكتابه، تشمل كل شيء يمكن ان يترتب عليه اذيه لاخيه المسلم. قال سفيان بن حصين: كنت جالسا عند اياس بن معاويه فمر رجل فنمت منه. ارتاب هذا الرجل بعدما مر، فقال لي اسكت. ثم قال لي يا سفيان هل غزوت الروم؟ قلت لا. قال غزوت الترك؟ قلت لا. قال سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك اخوك المسلم؟ قال فما عدت الى ذلك بعد. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه. ومثل هذه الضمانه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تعلق الا على امر عظيم جسيم. ونظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبه فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمه منك. المؤمن حرمه الله، المؤمن عند الله سبحانه وتعالى حرمته اعظم من حرمه الكعبه المشرفه. أيضا وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمذوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. يعني هل منكم من يطيق ذلك من النكهه الطبيعيه؟ فطره الانسان وطبع الانسان هل يقبل ان اخوه المسلم يكون ميت وهو ياتي بكيل ويقطع من لحم اخيه وياكله؟ انتم لا تحبون ذلك وانتم تكرهونه طبعا، فكما كرهتموه طبعا تكرهوه شرعا ايضا. وبين صلى الله عليه وآله وسلم حد الغيبة فقال الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه، أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. وقال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس الشيطان يلبس عليه، لأن الشيطان ركز بالمنصات، كل باب من أبواب الخير يريد الإنسان أن يغلقه عليه، وكل باب من أبواب الشر يعني يفتحه له ويوسعه له بالإيد التبريرات والتفويضات والمعايير. فيقول لك انا يتكلم مثلا على واحد فيقول له اتق الله هذه غيبه، يقول لك انا مستعد اقول هذا الكلام امامه المسكين، وحتى لو كنت مستعد ان تقوله امامه هي الغيبه التي حرمها الله، حتى لو كنت مستعد ان تقول هذا امامه. الفرق انك اذا قلته امامه وقعت في خطا اخر وهو اذيه اخيك المسلم ومواجهته بما يكره. واضح؟ واذا كان امام الناس يبقى تكون قد طرحته واسات اليه اكثر ولم تذكر عليه. وإذا كان في غيبته فهذه هذا حد الغيبة، سواء كنت يعني لم يستثن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل مثلا الغيبة أن تذكر الرجل الذي من خلفه إلا إذا كنت تقوى على أن تواجهه بذلك، ما قال ذلك. فحتى لو كنت أنت تدعو من هذه من الشجاعة وأنا تستطيع أن تواجهه بذلك هي غيبة وليس لها اسم آخر غير الغيبة، وهي الذنب المحرم الذي أجمع العلماء على تحريمه. نعم. فهذا هو حد الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. والفرق بين الغيبة والبهتان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتدت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. هذا هو البهتان أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. لا يأكل حتى يعني لازم يستخدم، مش هو يقوم يعد طعامه، لا لابد ما يأكل حتى يعني يعد له الطعام، ولا يرحل حتى يرحل له. وإذا أراد أن يركب الدابة لابد من الرحل الذي يوضع عليها أحد يقوم بخدمته فيه. هذا هو ما يفعله، لا يأكل حتى يطعم أو يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ تبتموه، إذ تبتموه لما يكون الإنسان يكون صاحب في أي مجلس، في أي مجلس لا تبالي في الحق يوم ثلاثة. وإذا كان هيقع من اللي أنت بتنصحه هذا أو تبينه أنها غيبة، نوع من الوحدة الحمد لله، نوع من الوحدة في أول جلسة، هو تعرف أنك لست من يشد بالمشاركة في أكل لحوم الناس، فعلى الأقل سيأتيك شر إن لم يتب إلى الأبد، لأنه إذا كل مجلس فيه غيبة وجد من يذكره وينبهه إلى خطورة هذه المعصية سيراجع نفسه بلا شك او يكف عن اعراض الناس، لكن الذي يحصل انها تواتف اهواء الجالسين ويظلوا يطوروها بقى مصلحه الدعوه ومش عارف هذه الابواب الشيطانيه، وبالتالي يحصل يعني تمكن لهذه الافه يعني في هذه المجتمع. نعم. فقالوا لا ياكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتبتموه. فقالوا يا رسول الله حدثنا بما فيه. فقال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. حسبك من الشر أنك تبتدع بأن تذكر ما فيه. عايز كلام تبتدعه وتبتدع عليه الكذب أيضا. يكفيك من الإثم أو يكفيك حظا من الإثم أن تذكر أخاك بما فيه وأن تغتابه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام مع أن عائشة يعني ضربتها ويغتفر الناس يعني من التحاسد التنافس بين الضرائر ما يغتفر. لكن مع ذلك ما سكت الآية اللي حضنت المسلمة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو هذه الكلمة تجسدت وخلطت بماء البحر لعكرت ماء البحر وأفسدته. كلمة واحدة وهي هذه الغيبة. أي نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى. والحقيقة حكاية الإجماع هذا فيه نظر يعني لكنك تعبير أثر أكثر دقة ذكره الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى أو قبله يعني هو عمل نص على رأي الشافعي نص على أن الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملت القرآن الكريم فهي كبيرة وإلا فصغيرة. الكبيرة الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملت القرآن الكريم فهي كبيرة وإلا فصغيرة. وقال الفقيه ابن حجر الهيثمي رحمه الله كل منهما أي الغيبة والنميمة حرام في الإجماع. وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أم صغيرة. ونقل الإجماع على أنها كبيرة. وقال آخرون محله إن كانت في طلبة العلم وحملت القرآن وإلا كانت صغيرة. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا ترتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. الجزاء من جنس العمل. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح ممكنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره فإذا نحن بخبرين أمامنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وبلى يعني وبلى إنه كبير هما يزعمان أنه ليس بكبير لكن الحقيقة هو كبير فأيكم يأتيني بجريدة فاتبقنا فاتبقه فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة قال إنه يهون عليهما ما كانتا رفضتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبولة. وعن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عري لي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم يعني يعذبون أنفسهم بأيديهم لهم أظفار من نحاس وبها يخمشون الصدور والوجوه فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل قام يعني انصرف فوقع فيه رجل من بعده بعدما غادر المجلس واحد من الجالسين في المجلس بدأ يغتاب هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلل فقال ومما تحلل ما أكلت لحما. تحلل أو تخليل الأسنان بالخلة أو هذه الأشياء حتى يخرج الألياف التي تعلق ما بين السمائر. فقال له النبي عليه السلام تحلل وقال ما أنا ما أكلت لحم حتى أتحلل. قال ومما أتحلل ما أكلت لحم. قال إنك أكلت لحم أخيك. إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. فالغيبة ضيافة الفساق، الفساق الذين لا يبالون بحرمة الله سبحانه وتعالى لا يبالون أن يكون لهم الناس. وطبعا نتيجة أن المنكر شاع في المجتمع جدا، شاع وذاع ولا وقل من ينكره، نحن ما نكاد نبالي به ولا نشعر ولا قلوبنا تحس إلا يعني إلا ما رحم الله. فنحن مستمرين إلى تجديد العهد بهذه النصوص ونعطي الأمور حجمها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فأمر خطير جدا. وهذا كلام ليس مجاز، هذا كلام خفيف. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة ضيافة الفساق الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه أضاف ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا، فقال إبراهيم إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز، يعني بدأتم بلحم هذا المسلم الذي استسموه قبل الخبز. وعن موسى السيلاني أنه سأل سفيان الثوري رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله إن الله يبغض البيت اللحميين، يعني يقول له هل ربنا سبحانه وتعالى يبغض البيت اللحميين هو يقصد إيه؟ الناس الذين يأكلون لحما كثيرا يعني يطبخون اللحم كثيرا، فسماهم اللحميين أتبغض اللحم. فقال له يا أبا عبد الله إن الله يبغض البيت اللحميين، قال فقال ليس هم الذين يأكلون اللحم ولكنهم الذين يأكلون لحوم الناس، هؤلاء هم اللحميون الذين هم مغرمون بأكل لحوم الناس. لكن أتأكل لحم البقر والغنم هذا حلال ما حرمه الله سبحانه عليه ما دمت تشكر نعمته، لكن المهم ألا تأكل لحوم الناس، هؤلاء اللحميون هم الذين يعني يبغضهم الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أحق ما طهر الرجل لسانه، يتخيل أي واحد منا إذا أصابت النجاسة ثيابه ماذا يفعل؟ إذا يعني يعني فيتخيل أن هذه النجاسة في لسانه، إذا اغتاب الناس هذه النجاسة تكون في لسانه، النجاسة تكون في لسانه. فأي الأشياء أولى أن تظهر، تطهر ثيابك أم تطهر لسانك من النجاسة؟ فيعني ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن أحق ما طهر الرجل لسانه. بل إن بعض السلف كان إذا أراد التنفير من هذه المعصية أمر المتورط فيها بالطهارة الحقيقية، يأمر بالمضمضة وبالوضوء تشبيها لها بالنجاسة الحسية وإرشاد إلى التحرز منها كما يتحرز من النجاسات. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لأن قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. تتوضأ هنا الحقيقة والمقصود بالحقيقة الإيه؟ إما أن يعني الله تعالى ألم هذه العبارة من أم المؤمنين تحتمل يعني أكثر من احتمال. إذا كانت على حقيقتها فربما كانت تقصد الوضوء من أكل ما نفسته النار قبل أن يمسح. لعلها تقول لهم يعني أنتم تتوضؤون، يعني هذا الشيء كلمة قالتها قبل أن يمسح الوضوء من أكل ما نفسته النار، أو الوضوء من أكل ماذا؟ من أكل لحم الإبل، من أكل لحم الإبل. فكأنها تكون لكم يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب الطعام الحلال سواء كان ما نفسته النار قبل أن يمسح أو من أكل لحم الإبل، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة التي يقولها. فتكون أولى أنك تتمضمض سمك بعد ما إذا أسليت الغيبة، هذا أولى من أن تتمضمض من أكل لحم الإبل أو غيره. ومثله قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. وعن إبراهيم قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم، كما تتوضأ من الحدث توضأ من أذى المسلم، يعني يحمل هذا الوضوء على غسل الفم وتطهير اللسان. وعن محمد بن سيرين قال كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث، توضأوا يعني اغسلوا وطهروا ألسنتكم فإن بعض ما تقولون من الغيبة والنميمة وهذه الأشياء شر من الحدث ومن الندم. أيضا وجاء حديث يعني في هذا لكنه مرسل وإن كان رجال ثقات أخرجه ابن سعد، وهو ما رواه معن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه قالت صفية بنت حيي: والله يا نبي الله لو وجدت أن النبي بك بي. فغمدها أزواجه، ضرائر بقى إيه؟ قعد يعني يرمز بعضهم البعض أن يشوفوا بقى صفية بتقول إلى الرسول عليه الصلاة يا رسول الله والله يا نبي الله لو وجدت أن الذي بك بي من المرض يعني. فغمدها أزواجه فأبصرهن فقال: مضمدني مضمدني. فقلنا: من أي شيء؟ قال: من تغامد من تغامدكن بها والله إنها لصادقة. يعني إذا صح هو الحديث مرتب، إذا صح فهو فيه إشارة أيضا للموضوع المضمضة كما بينا. من الأمور المهمة جدا أن مستمع الغيبة والمغتاب كلاهما شريك في الإثم. لا تظن أنك إذا تواجدت في مجلس تدور فيه الغيبة كما يضرب الفاكهة على رواد المجلس، لا تظن أنك تبرأ يعني هذا الممكن لابد أن إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. أما أن تجلس حتى لو كنت ساكتا مجرد مستمع فأنت شريك في هذه الغيبة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الأسلمي يعني معهدا، جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات يقول: أتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال في الحديث أن الرسول عليه السلام قال له: فما تريد بهذا الخوف؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه، يعني جهر بالمعصية وجاء اعترف للرسول عليه السلام وما اكتفى بالستر، أصر على أن يقام عليه الحج. انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله. شائل برجله بجثة الحمار لما تتعفن وتتجيل، طبعا الغذاء تزيد في داخل البطن يعني بجانب العضلات ايه بتشتد جدا تتيبس، فبالتالي يبقى الجثة مصطفى الارض لكن الرجلين ايه طبعا فوق. هذا معنى الشائل برجله يعني رفع رجليه من التعفن، هذا ابتلاء عن ايه شده التعفن والنزل في هذه الجهه. اي نعم. فتكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعه فمر بجيفه حمار شائل برجله فقال: اين فلان وفلان؟ هذين الرجلين اللذين تكلما بهذا الكلام، اين فلان وفلان؟ قالوا: نحن لا يا رسول الله. فقال لهما عليه الصلاه والسلام: كلا من جيفه هذا الحمار، كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فهو الذي نفسي بيده، إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه السلام: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. اول شيء نسب الوزرة اليهنا جميعا، مع ان الذي تكلم ايه واحد كان يحدث الذي بجواره، والذي بجواره سكت معناه انه صار شريكا له في الاثم. ما دمت سكت فهذا سكوت علامه ايه؟ علامه الرضا، معناه انك موافق. لو قلت له اتق الله انت تكون قد برأت من المعصيه، لكن تسكت او تستحي فانت شريك في الوزر والعياذ بالله تماما، مثلك مثله لا فرق. ولذلك قال لهما: كلا كلا من جيفة هذا الحمار. وقال لهما: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، يعني كمان الأكل من جيفة أخف. لماذا؟ لأن الإنسان لو أكل من جيفة الحمار المنتن لم يؤذي مسلما، لم ينتهك عرضه يعني مسلما، لم تتعلق بذمته حقوق العباد. فلا شك أن آكل لحوم الحمر المتجعفة والمنتنة خير من أكل لحوم البشر، هذا أكل، لأن أكل لحوم البشر يترتب عليه هذه الأشياء التي ذكرناها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، عادة العرب ان لم يكن معهم خدم الا الاستار. وكان مع ابي بكر هذا الحديث رواه الضياء في الاحاديث المختاره باسناد صحيح. كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الاستار، وكان مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال احدهما لصاحبه، وانتبه جيدا لكلمه فقال احدهما، واحد فقط للتكلم، فقال احدهما لصاحبه ان هذا لا يوائم نوم بيتكم. هذا كل ما قاله، يعني وجدوا ان هذا الخادم تاخر في النوم او اطال النوم حتى انه لما استيقظ لم يكن قد عد الافطار عن الطعام، فقال ان احنا الان في حاله سفر، والانسان المفروض في السفر يعني لا يتمادى في تعاطي راحه البدن، حاله السفر تحتاج نوع من الاهبه والمشاء والاستعداد، والانسان لا يتصرف كانه في بيته لو مسافر، فمعناه ان النوم يكون خفيف عن هذا. فقال ان هذا لا يوائم يعني واحد نوم بيتكم، ده لا النوم واحد قاعد في بيته مش واحد مسافر، واضح؟ هذا الذي قاله او قاله احدهما، فقال احدهما لصاحبه ان هذا لا يوائم يوافق يعني نوم بيتكم. فايقظه فقال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنان، يستأذنان الطلب، يعني يطلبون منك الإدام، الإدام كل ما أكل به الخبز. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذهب الرجل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، قال قد ائتدم، قد ائتدم، دول أخبروا خلاص أكلوا الإدام وأخذوا الإدام. ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأذنك، فقلت قد ائتدم فبأي شيء ائتدمنا؟ فقال بلحم أخيكما، بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من أنيابكما، وفي رواية ثناياكما. قال فاستغفر لنا، قال هو فليستغفر لكما، صاحب الحق هو فليستغفر لكما. فالإنسان يعني يقول إنسان كان لابد يعني مصر إنه يعطى الله سبحانه وتعالى يختار معصية سهل أن يتوب منها، اختار المعصيه يدخل عليه ان يتوب حينما يتوب، لكن تختار معصيه تتعلق بحق الغير معنى ذلك انك لن تبرا لنفسك الا ان يسامحك هذا الشخص، واذا لم يسامحك يا ويلك تسرد القيامه وفي عنقك حق العباد، لان الله سبحانه وتعالى يعني ان كانت المعصيه بينك وبين الله فاذا تبت الى الله فالله يقبل التوبه على العباد، اما اذا كانت المعصيه في حق من حقوق العباد فلا بد ان يعني اما ان تستحله واما ان لابد ان يستوفي حقه منك. وطبعا العملة هناك في الآخرة ليست الدينار ولا الدرهم، هي الايه؟ الحسنات والسيئات، يأخذ من حسناتك حتى يقضي على حسناتك، فإذا ما بقي عندك حسنات يؤخذ من سيئات هو فتطرح عليك. فلماذا تعب إنسان يتعب في العبادة ويتعب في الحفظ والعبادة والصيام والأعمال الصالحة ثم يجدها في ميزان الآخرين وقد أفلس هو؟ فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. نعم. الشاهد ايضا من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام قد ائتدما، والخطاب كله موجه للاثنين مع ان واحدا منهما الذي تكلم، فنسب الوزر اليهما جميعا. اذا القاعده ان مجتمع الغيبه والمغتاب كلاهما يعني شريك في الاثم والوزر، واحد تكلم والاخر سكت واقر. يقول الشاعر وسمعك صم عن سماع القبيح كقول لسانك عن المبطل، فانك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. نعم. اما صور يعني الغيبه وما تكون به الغيبه، فالغيبه لها صور شتى، الغيبه قد تكون بالقول وقد تكون بغير القول، يعني لا يشترط الغيبه تكون فقط بايه؟ باللسان، ممكن غيبه بحركه العين، باخراج اللسان، بالتمثيل ان يحاكي مشيته مثلا او شيء من هذا، باي نوع من الاحياء التي سنذكر بعضها، فالغيبه كما تكون بالقول تكون بغيره. قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى الذكر باللسان انما حرم، يعني ذكر عيب اخيك باللسان انما حرم لان فيه تفهيم الغير نقصان اخيك وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإناء والغمز والهمز والكتابة والحركة. وكل إمام الغزالي رحمه الله تعالى الذكر باللسان إنما حرم يعني ذكر عيب أخيه باللسان إنما حرم لأن فيه تسهيل الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكره، فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإناء والغمز والهمز والكتابة والحركة، وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. وقال النووي: وكذا سائر ما يتوصل به إلى فهم المقصود كأن يمشي لشيته فهو غيبة، بل هو أعظم من الغيبة كما قال الغزالي، لأنه أبلغ في التصوير والتفهيم وأنكر للقلبين. من صور الغيبة مثلا يأتي ذكر واحد مثلا في مجلس من المجالس، فيجي مثلا واحد من الجالسين يقول إيه، هو ذكر فلان، يقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان، الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا. هذه غيبة حضرته يعني هو بيجمع بين أمرين، بيجمع بين ذم أخيه وبين مدح نفسه، إن هو رجل زاهد ومخلص، مثلا الحمد لله الذي عافانا من الرياء، أول ما يمسك الشخص. طبعا هذه غيبة، ما هي قلت الحمد لله ما تظن إن هي جواز مرور يعطيك من الغيبة، هي غيبة. يأتي ذكر الرجل فيقول: الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا، الحمد لله الذي عافانا من كذا وكذا وهكذا، من عمرية المال. فهو يزكي نفسه ويمدح، يعني يزكي نفسه ويذم أخاه. كذلك بعض الناس يكون في مجلس ويكون حاضرين في المجلس يعرفون أن الذي يتكلم عليه هو فلان ابن فلان بعينه، فيقول ايه: قال بعض الخطباء، او قال بعض من راينا، او قال او فعل بعض من نعرفه من اصحابنا، او قال بعض الجيران. واضح؟ فاذا كان الجالسين يعرفون من الذي تقتله فهذه ايضا هذه غيبه، لانهم يعرفون، وبالتالي ان تكون ذكرت اخاك بما يكره من قلبه، لان المخاطبه يذهبه بعينه لحصول التفهيم بهذه الصيغه. وربما سئل شخص عن حال اخيه فيقول مثلا: ربنا يهدينا، هو ما ايه الظاهر الشيطان بيسوله ان ما فيش حاجه، بيقول ربنا يهدينا، هو ما يقصد ربنا يهدينا، هو يقصد ايه؟ وصفه بالضلال مثلا، او مثلا يسال عليه ربنا يصلحنا ويصلح احوالنا، الله يصلحه، نسال الله العافيه، نعوذ بالله من الشر، اي عباره يفهم منها تبخس اخيك المسلم فهي غيبه. اي نعم. في الحقيقة يعني المفروض ان احنا نتكلم بالتفصيل على بعض المثلات التي ذكرها العلماء، لكن يعني هنا المضيء يعني الشرع حمراء الانذار الشديد، ان بعض الاخوة يعني احيانا يلقون ببعض المعلومات الى من لا يحسن فهمها ولا تطبيقها. ألم ترى كيف لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يعني فلا أخبر بها الناس في تبشير من قال لا إله إلا الله، قال إذا يتكلوا، قال فلا إذا يتكلوا عن السيئون فهم هذا الكلام، سيئون فهم إذا يتكلوا، فقال فلا إذا هيتكلوا على هذا الكلام ويتصروا في العمل لا تخبرهم، لأنهم لن يعني يوقعوا يضعوا الكلام في موضعه المناسب. ومن ثم قال يعني ابن مسعود: ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واضح؟ ففي بعض الأشياء المفروض الإنسان إذا اشتك أن الناس لا يعني تضعها موضعها فتكتم مثل هذا العلم، تكتم هذا العلم أن سيسيء فهمه وسيء تطبيقه ويكون بابا إلى الشر. يعني مثلا واحد إذا علم واحد مستوى العلم أو الإيمان إذا عرف أن السنة أن تؤدي السنة والنوافل في البيت، وهو حاله انه اذا سواها في البيت لن يصليها في البيت، فهذا ما تعلموش ان السنه تصليها في البيت، يصليها في المسجد بدل ما يهجرها خالص. اذا كنت تعرف من حاله انه لن يصليها في البيت فلا تعلمه هذه المساله. وهكذا الانسان يجب يكون عنده بصر وتلمح بالعوام. اكثر الافات التي دخلت في مجتمعنا في موضوع الغيبه ناشئه من ان احنا دائما نقرن الكلام بالغيبه بالكلام على الرقص التي اريحت بها الغيبه. فبالتالي نجد في المجتمع نوع من التسيب وعدم الانضباط الى اقصى غايه ممكنه، ونجد الاخوه يحفظون المبالغات والمصوغات كما يحفظون يعني الفاتحه ويقول والله احد. تكلموا يا اخي اتق الله، هذه غيبه، يقول لك يعني لا قالوا يجوز للجرح والتعديل ويجوز لكذا ويجوز لكذا. نقول إذا كان أنت مستواك العلم والإيماني ومستوى الورع عندك يعني يؤهلك أنك تضبط نفسك ضبطا متينا مكملا حيث تحكم نفسك بمنتهى الدقة وتتحكم فيها جيدا، نعم فلك أن تفعل. لكن الذي يحصل أن هي تكون يعني سيف في يد ناس لا يحسنون استعمالها فيذبحون به الناس ويمتلكون عرضا. هذا الحدان وقع وننبغى أن نعترف بهذا الواقع. فيحصل شيء يا جماعة أن ننصحكم، ومش عايز أقول بعض الناس كلها تأتي لا أنتوا خالص موضوع الاستثمارات بتاعت الجيب، هذا أكثر شيء، هذا أكثر شيء إلا لمن، وده نادر جدا، إلا لمن وثق بنفسه ثقة كما سنحكي عن الإمام البخاري وغيره من غيره. لكن إلا على الأصل وأنت موضوع اللي فيه استثمارات وما في سلامة غير هذا الآن في مجتمعنا، لن تكون لك سلامة من هذه الفتنة إلا بإنسان يكف لسانه عن الشر وعن القول في إخوان المسلمين. هذا هو الحل. وانتوا اللي فيه استثناءات اعتبروا ان مفيش اصلا استثناءات في الغيبه، لان باب الاستثناء ده هو الذي فتح لنا هذه الابواب العظمى من الشر تهلكنا وتهلك اخواننا. واضح. وحتى الامام النووي رحمه الله تعالى لما نقل عن الغزالي المواضع السته المعروفه في جواز الغيبه، يعني بعض العلماء ما اخرهم على ذلك، الامام الشوكاني رحمه الله تعالى الف كتابا استدرك فيه على النووي واستدرك فيه على الامام الغزالي رحمه الله تعالى اجمعين، وبين ان الكلام ليس على اطلاق هذه الصوره، وذلك في كتابه المعروف رفع الغيبه عما يجوز وما لا يجوز من الغيبه. لا نريد ان نفصل الان، لكن انا انصحكم يعني نصيحه لوجه الله، انتوا اللي في استثناءات في الغيبه، واسستوا الاول الاساس، وبعد لما تنقل المستوى الورع كمثل ورع البخاري ومثل يعني ورع السلف الصالح رحمه الله تعالى، حينئذ لك ان تعمل بهذه الاستثناءات. اي نعم. يعني ان كنت يعني ضابطا لنفسك حال الثلاث الذي نتكلم عنهم فلك ان تاخذ هذه الرخصه وتتكلم به، لكن الامر اعتقد انه يحتاج لكثير من الضبط. فالنصيحه التي يعني نشدد فيها انتم تماما ان في استثناءات ليها، وتعملوا على الاصل وهو ان الغيبه كلها حرام. واضح اننا في زمن لو فتح هذا الباب يعني الناس تتوسع فيه توسعا شديدا جدا. لذلك الدكتور العيد رحمه الله تعالى قال كلمة عجيبة جدا، يعني يقول منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. منذ 40 سنة لم يتكلم بكلمة واحدة إلا وهو واثق وجازم وحضر وأعد الجواب حينما يسأله الله عز وجل على صراطه يوم القيامة عن هذه الكلمة، عنده الجواب حاضر لله عز وجل. هل انت في هذا المستوى عشان تقول ده ارتاح عشان متحد الدعوه ومتحد الدعوه الذي قال فيها تدخل كانت تكون وثنا يعبد من دون الله؟ كل من وقع في معصيه حتى يخرج من الحرج يكون متحد الدعوه. اي دعوه هذه التي يعني تنحرف بك عن مثل هذه الثوابت في المنهج الكامل؟ اي دعوه هذه؟ هذه دعوه الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه اخلاق الصحابه؟ هل هذا ما علمنا اياه الرسول عليه السلام؟ قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول، الإمام البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ما هذا معناه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصطفي لموقف الإمامة في الدين أي إنسان. ده معناه ناس يعني في قمم القمم الذين اصطفاهم الله كالإمام البخاري الإمام الجليل العظيم رحمه الله تعالى. انظر المؤهلات وانظر المسومات هذه الإمامة، يقول إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. كل كلامه في علم الرجال في التاريخ وفي هذه الأشياء، ومع ذلك في منتهى الدقة واثق من نفسه أنه لم يقع في الغيبة على الإطلاق. علق عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قائلا صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل على ما علم ورعه في كلام في الناس وانصافه فيمن يراعقه، فانه اكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل ان يقول فلان كذاب او كان يضع الحديث، حتى انه قال اذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واحد. وهذا معنى قوله لا يحاسب الله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد بن ابي حاتم الوراق سمعته يعني الامام البخاري يقول لا يكون لي خصم في الاثر. ما وقع في مسلم بحيث يوم القيامه يقف امامه خصما بين يدي الله عز وجل، لا يكون لي خصم في الاثر. فقلت ان بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه نسيان الناس، فقال انما روينا ذلك روايه لما كله من عند انفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيره، يعني حديث عائشه. وسمعته يقول ما اغتبت احدا قط منذ علمت ان الغيبه تضر اهلها. يعني كانوا اذا اختاروا الصراط المستقيم يبقى مستقيم على طول، ما فيش الايه روغان الثعالب. فخط مستقيم اكثر من الطرق بين نقطتين، ما فيش الروغان والتحايل والتلاعب في حدود الله عز وجل. فقال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله ما تكلمت بكلمه ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. لا شك ان الانسان اذا انزجر عن الكلام في عيوب الله، نحن ما نقول نفسك ما فيهاش عيوب، فيها عيوب، لكن اشتغل انت بعيوب نفسك. وفعلا يعني هذه نصيحه ايضا ان شاء الله تكون صادقه لكم ولنفسي طبعا قد قبلكم، يعني ان الانسان فعلا اذا ركز في الاشتغال بعيوب نفسه سوف يكون شيء طبيعي جدا مشغول عن عيوب الناس، لن يغلب في عيوب الناس بهذه الصوره. اذا ركز في عيوب نفسه فالانسان دائما يركز انه ينتقد نفسه هو ويصلح نفسه ويجاهد نفسه. لا ينشغل بعيوب الناس الا من قد لها عن عيوب نفسه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبصر احدكم القذى في عين اخيه وينسى الجذع في عينه، وفي بعض الروايات وينسى الجذل جذل الشجره اصل الشجره. فالقذى هو ما يقع في العين او في الماء، تراب او تبن او ايه اي شيء من القذرات تاتي على الماء، هذا هو القذى. فيقول انتم يعني يبصر احدكم يعني القذى في عين اخيه المسلم وينسى الجذع. الجذع هذا يعني واحد جذوع النخل، جذوع النخل، وينسى الجذع في عينه، في عينه، لأنه لنقص نفسه وحبه نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه، فيدركه مع خفائه، فيعمى عن عيب نفسه، عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعلم من ذا من يرى وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمل. لقي زاهد زاهدا فقال له يا أخي إني لأحبك في الله. قال الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. نعيد العبارة. يقول لقي زاهد زاهدا فقال له يا أخي إني لأحبك بالله. فقال الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. انظر كيف الصحابة أو كيف السلف كانوا يصدقون قول الرسول عليه السلام من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. كثير من الكلام هذا لا يعنينا ولا يكون في شك. من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. يعني لما توفي منصور ابن زاذان رحمه الله تعالى وكان من العابدين المجتهدين، حتى قالوا لو ان منصور ابن زاذان هذا قيل له ان ملك الموت على الباب او انك تموت غدا لما استطاع ان يزيد في عمله، لانه قد اتى باقصى ما يستطيع في كل الاحوال، الذي يملك على ان يزيد شيئا في عمله الصالح. فلما توفي قالت ابنة واحد من جيرانه من العلماء لم نسيت اسمه الان، قالت له يا ابتي الخشبه التي كانت على سطح البيت الذي بجوارنا ما نراها؟ اتعودت هي انها ترى بالليل بالذات دائما خشبه موجوده على سطح بيت منصور. فقال لها يا ابنتي ان هذا منصور كان يقوم الليل طول الليل قائم يصلي ويقرا القران، فكان من بعيد يبدو كالخشبة. فالبنت لما فقدت الخشبة تقول الخشبة دي واحد فين؟ فماذا قال؟ ألا ذا منصور كان يقوم الليل وقد مات رحمه الله تعالى. الشاهد يعني هم جيران. انظر كيف انه ربى نفسه وربى اهله وربى ابنته انه ما يتكلم على الناس، ما انشغلوا بجيران ولا تكلموا حتى ولو بالكلام على ان منصور يعني يقوم الليل طول الليل. وما عرفت البنت انه كان منصور الا ايه لما تقول سنة الشاشة اللي كانت على الصف. الشاهد يعني السلف كان كل واحد يركز على نفسه وينشغل بعيوب نفسه او باحوال نفسه ولا ينشغل به يعني بغيره. المرء ان كان عاقلا ورعا اشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم اشغله عن ودع الناس كلهم ودعه. وعن ذكر قال تساب رجلان سب احدهما الاخر فقال احدهما محلمي عنك ما اعرف من نفسي. يعني واحد سب الثاني فيقول انا قطع ان ارد عليك، لكن الذي يجعلني احلم واصبر عليك هو ما اعلم من نفسي من العيوب، محلمي عنك ما اعرف من نفسي. وقيل للربيع بن قتيل رحمه الله تعالى ما نراك تغتاب احدا، فقال لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذنب الناس، لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذنب الناس. ثم انشد لنفسي ابكي لست ابكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس ساغل. وعن ابي رشيد قال جاء رجل من اهل البصره الى عبيد الله بن عمر فقال اني رسول اخوانك من اهل البصره اليك عليك السلام، فانهم يقرؤونك السلام ويسالونك عن امر هذين الرجلين علي وعثمان وما قولك فيهما. فقال هل غير عندك حاجه ثانيه؟ الغيث قال لا. قال جهز الرجل، يعني الجراد هيغدو بسرعة وحضروا له المتاع بتاعه عشان يرجع، جايين فتى مستغرب من مدينة أخرى جاي مخصوص عشان يسأل على هذا الأمر. فقال هل غيث؟ قال لا. قال جهز الرجل، فلما فرغ من جهازه أو فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم، يعني قولي في علي وعثمان قول الله تعالى عنهم، تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل سفين؟ فقال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب بها لساني، تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها. يقول الشاعر في هذا المعنى لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بظائري ما قد جنوه إلى من الله أصبح ما لدي. هل ربنا يحبك على ذنوب بني أمية ولا على ذنوبك أنت؟ ما تنشغل به يعني ذنبي أنا. وعن عمر بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا بالغفلة قد غفلها عن نفسه. طبعا هذا الكلام الذي يقوله السلف الآن يتفخرون يعني في العلوم النفسية الحديثة لأنهم يعني كأنهم الذين وضعوا هذه الأسس وهذه الأشياء. يعني معروف أن الإنسان اللي بي يعني يعني مدى ثقة واحترامه بالنفس، يعني الشخص الذي يرى صورة نفسه يعني صغيرة جدا تجد دائما ينشغل ويضخم عيوب الآخرين، يعني بيعلم بصدرة شخصية الإنسان من خلال موقفه في هذه القضية. إذا عرف بأنه دائما مشغول بتضخيم عيوب الآخرين والكلام في طعنة الناس فهذه المرآة تعكس أن نفسه في داخله ويشعر بضآلة نفسه وبحقارتها، ونفسه حجم نفسه حجمها إيه؟ صغير، لأنه يعتقد أنه لن يرتفع إلا على أنقاض الآخرين، فدائما يحاول أن يحطم الآخرين ويكتب نقد الناس ويكتب عيوبهم. فهذه المرآة تعكس أن إحساسه هو يعني يعني تقديره لنفسه او ثقته بنفسه او معرفته بنفسه ان هو في داخل نفسه يحس انه صغير جدا وانه قد حقير، فلذلك يشتغل بعيوب يعني الاخرين. يقول عمرو بن عبد الله رحمه الله لا احسب الرجل ينظر في عيوب الناس الا من غفله قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال كنا نحدث ان اكثر الناس خطايا افرغهم لذكر خطايا الناس، كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم أكثرهم تفرغا يعني لذكر خطايا الناس. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض الصالحين. وقال أبو عاصم النبي لا يذكر الناس فيما يكرهون إلا تسلة لا دين لهم. يقول الشاعر لا تكشفن مساوي الناس ما تفروا فيهتف الله سترا عن متانيك واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا ولا تعد احدا منهم بما فيك. سمع اعرابي رجلا يقع في الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثره ذكرك لعيوب الناس، لان الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها، وازرا من رايت بظهر غيب على عيب الرجال اخو العيوب. وقال ابن السماك سبعك بين لحيين، يعني يشبه الانسان بالسبع، وان هذا السبع الضاري موجود بين الفكين، هذا هو عرين هذا السبع والاسف. سبعك بين لحيين تاكل به كل من مر عليك، قد اذيت اهل الدور في الدور حتى تعطيت اهل الدور، خلصت غيبه الاحياء ثم رحت مركز تحولت الى الاموات وتتكلم كلام في ايه؟ في الموتى وتؤذي الموتى في قبورهم. سبعك بين لحيين تاكل به كل من مر عليك، قد اذيت اهل الدور في دورهم حتى تعطيت اهل القبور، فما ترقي لهم وقد جرى البلا عليهم، وانت ها هنا تنبشهم، انما نرى نفسهم اخذ الخرق عنهم، اذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم، انه ينبغي لك ان يدلك على ترك القول في اخيك ثلاث خلال، اما واحده فلعلك ان تذكره بامر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه فذلك أشد استحكاما لنقته إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذا عافاك. هذا شكر نعمة الله أنه عافاك من هذا البلاء. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئة فصلها وقل يا عين للناس أعينه. ففي الحقيقة يعني اللسان من الأعضاء الخطيرة الشديدة الخطر، الشديدة الخطر، ومن يعرف تسريح اللسان، اللسان فيه يعني ما يجد مثلا بعض العضلات في الجسم كل الايه الالياف طوليه او ساعات تكون عرضيه او ما الى، اللسان فيه كل انواع العضلات. جماعه اللي درسوا الهيستولوجي اللسان في كل انواع العضلات، في عضلات الطول والعرض والمايله والمستعرضه كل انواع، وذلك اللسان العضله الوحيده التي لا تتعب من كثره الاشغال. يعني انا باجي ساعتين ممكن او ساعتين ونص اتكلم لا اشعر، ممكن ثاني اتكلم خمس ساعات لا يشعر بايه بمشقه في كثره الكلام. لماذا؟ عضله يعني عندها جلد وقدره على الكلام خطيره جدا، فبالتالي يحتاج الانسان الى ان يلزم الجانب الامان. فالاصل الانسان يحتاج الصمت ثم يتكلم اذا يعني كما يطرح العلماء اذا استوت المصلحه والمستدى في الكلام فلا تتكلم، اما اذا رجحت المصلحه فنعم، اما اذا تساويا فلا تتكلم، فضلا عنها اذا غلبت المستدى فيكون اولى الا تتكلم. يقول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال عز وجل، وهي ايه في الحقيقه يعني فيها اعظم زجر عن اطلاق اللسان، يقول تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مفيش كلمة تخرج منك إلا وتسجل وتكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجارحة اللسان يعني ينبني عليها كثير جدا من الأحكام كالطهارة، الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والصلاة والجنايات والحدود والقضاء. أي نعم. في اللسان هناك ابواب متخصصه به الفقه، هناك كتاب القدر والرده والايمان والنذور والشهادات والاقراء، كذلك في التوحيد نفس الشيء، فكم من كلمه رده اوجبت قتلا او اوجب يعني قذفا فجلدا او اوجبت كفارات او نزعت بسببه حقوق فردت مظالم الى اهلها، او اقرار اوجب بانفراده حكما، ولذا قالوا اقرار المرء على نفسه اقوى البينات. ولذلك تكاثرت نصوص الشريعة الإسلامية في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا، وأخرج العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات في الترغيب وفي الترهيب عن آفات اللسان. وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. فاشتهد هنا قوله عليه السلام: أعوذ بك من شر لساني. وعن شقيق قال: لبث عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان، قل خيرا تغنم، اسكت أسلم من قبل أن تندم. قال: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. أن يسلم الناس من لسانك، يعني معنى إن ذلك إن هذا الترك سماه عملا، هو ترك لكن سماه عملا. السؤال إيه؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال في الثانية: أن يسلم الناس من لسانك. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه فوسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف النجاة، أو ما النجاة في الفتن، كيف أنجو في الفتن؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها في النار 70 خريفا. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ الطويل المعروف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: ألا أخبرك بالملاك ذلك كله، العاصم من كل هذه الأشياء؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عنك هذا أو كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: قتلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولو تأمل كلمة حصائد، يعني من خيل المنجلة وعاد تحصد في الإيه؟ في الزرع. فهذا نفس الشيء بالنسبة للنسان، يحصد الشرور ويحصد الآثام والأوزار بمنتهى السهولة، يفري في أعراض الناس ويخوض في الباطلين. وعنه عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا فأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام أيضا لمن استوطى يعني إذن سعيد الناس: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال في الحديث الآخر: إياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: رضي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. يعني إشارة إن أكثر القوادح في الاستقامة هو اعوجاج أو انحراف اللسان. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له: انفذ بسلام، بكلم الخنزير. عيسى عليه السلام يقول له: انفذ، يعني مر بسلام. فقيل: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى: اني اخاف ان اعوذ لساني النطق بالسوء، اني اخاف ان اعوذ لساني النطق بالسوء. وعن ابي حيان التيمي عن ابيه قال: قال: رايت ابنه الربيع بن حسين أتته فقالت: يا أبتاه، أذهب ألعب. البنت الصغيرة تقول لأبيها الربيع بن حسين: يا أبتاه، أذهب ألعب. قال: يا بنيتي، اذهبي قولي خيرا. خشي أن تكتب في صحيفتي كلمة اذهبي العبي، فتحرم من أن يقولها العبي، لكن قال: يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. الحقيقة أن أعظم أو من أكبر الدوافع على الغيبة غالبا تكون الرغبة في شفاء الغير. الإنسان إما يكون حاسدا لشخص مثلا أو بينه وبين خصومة أو أي عامل من هذه العوامل أو منافسة، فبيحصل إيه؟ يريد أن يشفي غيره وينفس عن هذه المشاعر عن طريق يعني الغيبة. فالإنسان إذا جاهد نفسه يعني إذا ما يجد من هذه المشاعر المخيفة فإنه يثاب على ذلك، وهذا من أفضل الجهاد كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا كرم غيره فله في ذلك ثواب عظيم. لماذا؟ أن هنا يعني معناه أنه يعني عنده تحكم وضبط لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يقدره من الحور ما شاء. ومن ثم قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. يعني كل جم الفرس الذي يوضع في السكين هنا، فكذلك التقي ملجم يعني التقي فيه لجام التقوى هنا على لسانه. فليس كل ما يريده يفعله، لماذا؟ في لجام التقوى هي اللجام الذي يعني يحبسه عن ان يفعل كل ما يريد او يفعل كل ما يقدر عليه. التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. وعن عبد العزيز بن الماجشون قال ابو حازم لبعض اولئك الامراء، يبدو ان هذا الامير اذاه، فقال له: والله لولا تبعت لساني لاشفيت منكم اليوم صدري، لولا تبعت لساني لاشفيت منكم اليوم صدري، يعني بايه؟ بالكلام فيه. وعن ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن ادم عليه لا له الا امر بمعروف او نهي عن المنكر او ذكر لله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك لن تزال سالما ما سكت، فاذا تكلمت كتب لك او عليك. كما ذكرنا من قبل، الاصل هو السلامة، الانسان لا يتكلم الا اذا ترجحت مصلحة الكلام على مصلحة السكوت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: انك تطيل الصمت، فقال: اني رايت لساني تبعا عقورا، اخاف ان اخلي عنه فيعقرني، ما ان ندمت على سكوتي مره ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن عطاء بن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنه، يعني مكث 40 سنه يجاهد نفسه في تعلم الصمت. فلذلك من هذا المحاضره في الحقيقه ليست موضوعا نظريا، هي ينبغي تكون انطلاقا الى المجاهده العمليه للنفس في التحكم فيه يعني اللسان. تعلم رجل الصمت 40 سنه بحصاء يضعها في كيس، كان ياتي بحصاء ويضعها في كيس لا ينزعها الا عند طعام او شراب او نوم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا اله غيره ما على ظهر الارض من شيء احوج الى طول سجن من لسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى مد اللسان بكثير من الحوادث، بخلي اللسان يعني ربنا جعل لنا يعني اذنين مثلا وفمين واحده حتى يسمع اكثر مما يتكلم، وبعدين الاذنين حتى ما في عليها لقاء، العين عليها لقاء عشان رب البصر، واضح؟ لكن الفم لولا خطوره اللسان ما جعل الله له بابا من عظم وبابا من لحم، يعني حواجز كثيره حتى الانسان ما يتساهل فيه الكلام. وقال ليس بن سعد وغيره: كتب رجل الى ابن عمر ان اكتب الي بالعلم كله، فكتب اليه: ان العلم كثير، ولكن ان استطعت ان تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميط البطن من اموالهم، كاف اللسان عن اعراضهم، لازما لامر جماعتهم، فافعل. وعن الحسن قال: ابن ادم وكل بك ملكان كريمان، ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وكل بك ملكان كريمان، يكتبان عليك الاعمال. المداد الحبر هو ايه؟ الريق. والقلم هو اللسان. ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وعن شفي بن ماتع الاصبحي قال: ما من كثر كلامه كثرت خطيئته. انا لم يكن يقولون لنا في الزمان في موضوعات التعبير سواء في العربي او الانجليزي كانوا يقولون لنا المدرسين ايه؟ كل ما بتتكلم كتير كنت احتمالات الغلط بتكون اسرع فتكون عليك. واضح؟ فالانسان يعني يتكلم من القلب ودل، فكل ما تكلم كل ما احتمالات الخطا تكون اكثر. وقال سفيان الثوري: لان ارمي رجلا بسهم احب الي من ان ارميه بلساني، لان رمي اللسان لا يخطئ، لكن الانسان لو بيرمي بالسهم ممكن يخطئ، لكن اذا رمى باللسان فرمي اللسان دائما يصيب. وعن يعلى بن عبيد قال: قال سفيان، وتاملوا هذا جيدا، لو كان معكم من يرفع حديثكم الى السلطان اكنتم تتكلمون بشكل؟ لو كان ينتشر بينكم اصحاب الكفاء الذي تكلمنا عنه من قبل في كلام على رجاء بن حيوة في محاضره المنصورات، ما مش عارف كثير ولا. المهم يعني يقول: لو كان معكم من يرفع حديثكم الى السلطان اكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فان معكم من يرفع الحديث، الملائكه ترفع الحديث الى الله سبحانه وتعالى. وقال ابو علي الدقاق: لو كنتم تشترون الكاغد للحفره، الكاغد هو الورق، لو كنتم تشترون الكاغد للحفره لسكتتم عن كثير من الكلام. لو كان الله سبحانه وتعالى كلفكم ان تشتروا الورق للكرام الكاتبين يسجلوا فيه اعمالكم لا يعني سكتتم عن كثير من الكلام. ولذلك كانت عائشه رضي الله عنها تبعث الى اخواتها اذا بعد صلاه العشاء تقول لهن: الا تريحن الكتاب؟ الملائكه طول النهار بتكتب. الا تريحن الكتاب؟ والحقيقه بعض السلف لهم يعني الحقيقه يعني اساليب يعني عجيبه جدا في محاسبه النفس في هذا الامر. يعني بعضهم كما قرات من مده كان يعني يقول يعني يا اما بيفترض بتوع هذا او حد وقع بالفعل ما اذكر الان، لكن كان يقول: كل ما اعمل غيبه اضع حجر في الغرفه، يجيب طوبه كده ويضعها قبل كل غيبه، يقول يعني ان لو اني فعلت ذلك لامتلأت الغرفه من الحجاره. ولو ويعني ما فيش مانع ان احنا نحاول نطبق هذا الكلام، كمان نطبق العمل حتى تعطي الامور حجمها الحقيقي الذي تحكم، الامر خطير جدا، تكرر كتير قوي. تخيل انت ان كل ما تعمل تحكم لسانك على كلمه قلتها، كان ينبغي الا تقولها، وكل ما تزل ضاع طوبه في غرفه يعني. وشوف كده اسبوع او ايام قليله ماذا الذي يحدث، هتجد ان احنا بنتساهل في امر في غايه الخطوره. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكثر اللسان. هنا تكثر معنى تذل وتخضع، تذل وتخضع، ومنه ماخذ ايه؟ التكثير. التكثير في الصلاه هو ايه؟ كلمنا عليه زمان لما كنا بننقل حاجات من كلام ما يشتغل الخميني. التكثير هو وضع اليدين كده كده على ايه؟ على الصدر كده عند النحر. التكثير يعني لانها علامه الايه؟ تذلل. من اراد ان يتذلل غايه التذلل يعمل هكذا. فكل الاعضاء كما يقول الصادق المصدوق في كل صلاح تخضع وتتذلل للسان كانها تتحايل على اللسان، تقول: اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. ولذلك يستدل على استقامه الرجل باستقامه لسانه. انظر الى اللسان، اذا كان لسانه فيه يتحكم فيه فمعناه ان كل احواله جيده وكل احواله ايه؟ يعني مستقيمه غالبا. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد الا يكفو غرب اللسان على حدته، يعني حده اللسان. وعن يونس بن عبيد قال: ما رايت احدا لسانه منه على بال الا رايت ذلك صلاحا في سائر عمله. ما رايت احدا لسانه منه على بال يعني صاحب بلسانه الا رايت ذلك صلاحا في سائر عمله. كل احواله تكون مستقيمه، يعني يكون محافظا للصلاه، ذاكرا لله عز وجل، محافظا على العبادات وعلى الطاعات وعلى الواجبات، واستقامه في كل احواله. وعن يحيى بن ابي كثير رحمه الله تعالى قال: خصلتان اذا رايتهما في الرجل فاعلم ان ما وراءهما خير منهما. اذا كان حادثا للسانه يحافظ على صلاته. اي انسان تجد فيها هاتين العلامتين اعرف ان ما خفي عليك افضل مما اظهره. يقول خصلتان إذا رأيتهما في الرجل تعلم أن ما وراءهما خير منهما. إذا كان حادثا للسانه يحافظ على صلاته. وعن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله قال أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف وما علمك به؟ قال رأيته يتحكم في منطقه، يتحكم في لسانه. فكان هذا العمدة أنه أثنى عليه ثناء عاما طيبا. قال وما علمك به؟ قال رأيته يتحكم في منطقه، يعني من حفظ على لسانه فهو لما سواه أحفظ. نعم تماما كما قيل في الصلاة. وعن أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجذب لسانه، يجذب لسانه، فقال عمر له غفر الله لك. فقال له الرسول إن هذا أوردني لشر الموارد. وعن جرير بن حازم قال ذكر ابن سيرين رجلا، يعني يريد أن في سياق الكلام أنه كان بيعرفه يعني بصفة فيه حتى يمتاز يعني ويرى الرحمن الذي يخرج. ذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود، ثم قال أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. فما دام الإنسان يستطيع أن يميز الشخص بصفة أخرى غير الصفة التي تؤذيه فعليه أن يعني يلجأ لصفات أخرى ولا يلجأ إلى الصفة التي فيها مثلا نقص أو إساءة أو يعني عيب فيه إلا إذا إيه لم يجد غيرها وكان لابد من مثلها. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال قال شداد بن أوس لغلامه، شداد بن أوس رضي الله عنه لغلامه إيتينا بسفرتنا فنعبت ببعضنا فيها. السفرة التي يوضع عليها الطعام يعني نأكل يعني فيها، فبدل ما يكون نأكل قال نعبت ببعضنا فيها. فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال صدق ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذمها وأقسمها إلا هذه، وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل، يعني مقابل أن تقول هذه الكلمة فأنا أجبرها وأكثر عنها بذكر الله عز وجل. وعن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بها، فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأذمها إلا كلمتي هذه ألا تحفظوها علي. وعن محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى قال قال فلان وسمى رجلا قال ما رأيت رجلا من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر. وعن أبي عبيد قال ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز. وكان الربيع بن قيثم إذا أصبح وضع دواتا وخرطاطا وقلما، دوال الحد وخرطاط ورق وقلم، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. كل كلام يتكلم به يكتبه يسجله ثم يأتي في المساء يحاسب نفسه على ما قاله. وعن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صحب الربيع بن حسين 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد، كل كلامه في الصعب بلاش يصعد الله إليه يصعد الكلام الطيب. فيقول أخبرني من صحب الربيع بن حسين 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد. وقال قاربة بن مصعب صحبت ابن عون 10 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.